بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الحام: غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين. واختلف القائلون بالتراخي، فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، وهو إلا إلى بدل هو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب. وقيل: العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير. والقائلون بأنه بدل اختلفوا، فمنهم من قال: هو بدل من نفس الفعل، وقيل: بدل من تقديمه. وقائلون بالتراخي اختلفوا: هل هو في الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب؟ قال القاضي أبو بكر: وصحيح أنه يعمها. طيب، سبق لنا أن الأمر من حيث الفورية والتراخي على أقسام ثلاثة. الأول: ما دل الدليل على أنه للفور، كقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. والثاني: ما دل الدليل على أنه للتراخي، كقضاء رمضان فعدة من أيام أخر، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. والقسم الثالث: الأمر المتجرد عن القرائن والدلائل، فهذا الذي فيه خلاف، والصحيح أنه للفور، أن الأمر للفور، لأننا لو قلنا إنه ليس للفور فإلى أي أمد وزمن يؤجل؟ مثال ذلك: إنسان مثلا وجب عليه الحج وتوافرت فيه شروط الحج، وقلنا الأمر ليس للفور للتراخي، إلى متى؟ ربما فجأه الموت، ومن لازم هذا القول إسقاط الواجب في الواقع، من لازم هذا القول سقوط الواجب. لكن ما دام أنه في الوقت فيجوز له التأخير. إذن من حيث الأصل نقول: الأمر يفيد الفورية والمبادرة، لكن إذا كانت العبادة مؤقتة بوقت فله أن يفعلها في أول الوقت وفي آخره. وذلك أن الواجب من حيث التوقيت نوعان: واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع هو ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه، الواجب الموسع ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه، كمثلا وقت الظهر يتسع لفعل صلاة الظهر ولفعل غيرها من جنسها، يعني له أن يتنفل ما شاء. والواجب المضيق ما لا يتسع إلا لفعله فقط، كرمضان. رمضان هل يتسع لفعل غير رمضان؟ لا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم غير رمضان في رمضان حتى لو أبيح له الفطر. فإنسان سافر في رمضان، المسافر يباح له الفطر، فقال: إذن أنا سأسافر لمدة 3 أيام أو 4 أيام، علي صيام نذر أو كفارة سأصومها ورمضان فيما بعد، فإنه لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا الوقت إيش؟ خاص برمضان، فلا يجوز لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غير رمضان في رمضان. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. أما إذا كان الواجب موسعا فله أن يفعل العبادة في أول الوقت وفي آخره، ولو قدر أنه لم يتمكن فإنه لا يعد مفرطا، لا يعد مفرطا. فإنسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وقال: أصلي بعد ساعة، والوقت مثلا 3 ساعات، فمات، هل يعد مفرطا؟ يقول: لا يعد مفرطا، لأن له أن يصلي في أول الوقت وفي آخره. أو امرأة دخل عليها الفرض، دخل عليها الوقت ثم قالت: أصلي بعد ساعة أو ساعة ونصف، وحاضت، فإنها لا تعد مفرطة لأن لها أن تؤخر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجه الفرق أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب لتعذر الإثم في نفسه في المندوب. ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخي كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور كتحية المسجد انتهى ما قاله القرافي ملخصا. وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، ذكره القاضي أبو يعلى ملتزما له على قوله أمر حقيقة، بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه. ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل، منها قضاء الصلوات المفروضات فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد، لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشته أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد أيضا. ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، فأوجب القاضي في موضع من كلامه الفور فيما زاد على 5 صلوات. طيب، منها قضاء الصلوات المفروضة يجب قضاؤها على الفور بدليل بالنص، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقل فليصلها، اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب، والفاء تدل على التعقيب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى؟ إذا ذكرها. إذا متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يبادر. نعم حتى بعد فوات الوقت يصليها، وتكون على القول الراجح تكون أداء. كل ما فات الإنسان لعذر وفعله فإنه أداء، وإن كان بعض الفقهاء يفرقون في هذا فيقول العبادة لها 3 أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في أول الوقت أولا، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، والقضاء ما فعل خارج الوقت مطلقا سواء لعذر أو لغير عذر. لكن نقول ما فعل خارج الوقت إن كان الإنسان معذورا فهو كالأداء. لا، وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل، لا يجوز أن تتجاوز منتصف الليل، في قبل منتصف الليل الحمد لله أفضل، ثلث الليل الأول أفضل، لأن يعني عشاء تأخيرها أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخر صلاة العشاء وكان الصحابة ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن محل ذلك إذا لم ينظر في بدنه أو معيشة يحتاجها. فمثلا إنسان صلى صلوات إلى غير قبلة فترة من الزمن، بقي مثلا شهرا، أو توضأ وتطهر بماء نجس، وهذه تقع، يعني مثلا افرض أنه عنده خزان سقط فيه حمامة وماتت، ويقول أنا أحس بتغير الطعم واللون من حوالي 2 أو 3 أسابيع، معنى ذلك أنه يتوضأ بماء نجس. الآن يلزمه أن يقضي الصلوات، هل يجب أن يقضيها فورا متتابعا؟ نقول الأصل الوجوب، لكن إذا بشرط أن لا يحصل عليه ضرر. فمثلا لو صلى يومين وقال تعبت، يقول له ولو تعبت كمل، طيب عندي دوام، لا خذ إجازة وأقضي الصلوات. نقول لا، إذا كان عليه ضرر في بدنه أو معيشته يصلي على حسب حاله وحسب الطاقة. ولهذا قال: إن لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها. فإذا تضرر بأن مثلا صلى يومين 10 صلوات ثم قال أنا تعبت، فإنه لا يلزمه يصلي فيما بعد. أو صادف ذلك أن عنده دراسة أو عمل أو معيشة يحتاجها فلا يلزم في هذه الحالة. نعم. كيف متى كان هذا وما دراك من العدد؟ كيف؟ شاف يعني ينظر ما يغلب على ظنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أداء الزكاة مع القدرة، فإنه يجب على الفور. طيب، وقل ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، وهذا الوجه ضعيف، والصواب أن الأداء واجب على الفور، لكن بحسب الطاقة وحسب الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أداء الزكاة مع القدرة، فإنه يجب على الفور، نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ أبو محمد وغيره: لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا، ولنا قول لا تجب على الفور، وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررا من عود ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. طيب، أداء الزكاة مع القدرة، الأصل في الزكاة أن تخرج عند حولان الحول فورا، إذا حال الحول وجب إخراجها، لكن أحيانا يجوز التأخير. من الصور، قال: إذا خشي ضررا من عود ساع، يعني إنسان مثلا وجبت عليه الزكاة في شعبان، حال حول زكاته في شعبان، قال: أنا الآن لو أخرجتها في شعبان سيأتي الساعي في رمضان ويقول: أعطني الزكاة مع أني قد أخرجتها، فيجوز في هذه الحال أن يؤخر. أيضا مسألة واقعية تحدث: لو كان الإنسان ليس عنده نقود، سيولة، سمد، عنده عقارات، عنده أراضي، وليس عنده نقد سيولة، ولو باع شيئا من هذه العقارات ربما صار عليه ضرر، فقال: أنا السيولة أو النقود تأتيني شيئا فشيئا، ففي هذه الحال نقول: قيد الزكاة. فمثلا قيد الزكاة بلغت 100,000 ريال، عنده مثلا 20,000، أخرجها على أنها زكاة، وكلما تيسر مبلغ يخرجه على أنه زكاة. وهذا أيضا يحدث، بعض النساء تجد عندها مثل حلي، عندها حلي، فذهب قدرت الزكاة أنها 500 ريال، فقالت: الآن ليس عندي 500 ريال، أو عندي لكني أحتاجها، فنقول: أخرجي ما تيسر، وكلما رزقك الله مالا فأخرجي، لو 10 ريال، 20 ريال، 30 ريال، حتى تتمم المبلغ. واضح؟ إذن تأخير الأصل في الزكاة أنها تؤدى على الفور، لكن إذا خشي الإنسان ضررا أو كان هناك مصلحة في التأخير فإنه يجوز التأخير. نعم. التقديم جائز، أقول جائز يقدم الزكاة، لكن عند التقديم يجب أن ينظر إلى عند الحول إن كان المال قد زاد فيخرج الزائد. مثاله: إنسان مثل حول زكاته في رمضان، فجاءه شخص في شهر ربيع الثاني الآن وقال: أنا أحتاج، أنا عندي زواج وليس عندي مال، فأحتاج منك مساعدة، فقدمت الزكاة لا حرج. لكن لو فرض أنك ممن يعمل بالتجارة، زكاتك الآن الذي المال الذي قدرت زكاته 500,000، لما جاء رمضان وإذا مالك 600,000، زاد كم؟ 100، فيجب أن يخرج زكاة هذا الزائد الذي هو نماء وربح، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه، وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه. وهل يجوز للمالك يعني لو كان عنده مال هو مقدار النصاب ولكنه يحتاجه في معيشته لأجل أن ينفق على نفسه وعلى أولاده، فحينئذ نقول: قيد الزكاة القدر وأخرجها شيئا فشيئا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ في المسألة وجهان، وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير، وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب، ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة. نعم، أيضا هذه مسألة مهمة، وهي لو فرض أن إنسانا له أقارب وهم مستحقون للزكاة، وقال لو أعطيتهم الزكاة دفعة واحدة أنفقوها وصرفوها ربما في أشياء ليست ضرورة، فأنا أريد أن أقسط عليهم الزكاة، أعطيهم كل شهر كذا، فهل يجوز التأخير؟ نقول هنا إن كان لهؤلاء ولي، إن كان لهم ولي يتولى أمرهم فسلمه الزكاة وهو يتولاها، وإن لم يكن لهم ولي فلا حرج، لكن عليك أن تعزل الزكاة ثم تنفقها عليهم للمصلحة، فالتأخير هنا للمصلحة، لأنه مثلا لو كانت زكاته 20,000 قال لو أعطيهم 20 الآن ذهبوا ينفقونها، يشترون أشياء ليست من الضروريات ولا من الحاجيات، ثم يأتون الشهر الثاني يقول خلص المال نريد آخر، فحينئذ يعطيهم شيئا فشيئا، لأن لاحظوا أيضا الفقراء المال الذي يأتي الإنسان مجانا ليس كالذي يأتيه من تعبه، عندنا العوام يقول شيء بلاش ربحه بين، فالشيء الذي يكدح الإنسان فيه تجد أنه يعني يمسكه، لكن الشيء الذي يأتيه مجانا لا يبالي، فمثل هؤلاء إذا رأى من المصلحة أن لا يعطيهم فالحمد لله. نعم، قصدي أنه يقسط عليهم. نعم أي نعم أي، التأخير هذا تأخير بعضها للحاجة، كذلك أيضا لو فرض أنه أن له قريبا إنسان مثل مسافر، وهذا في الزمن السابق، في وقتنا الحاضر يعني التأخير ليس عذرا لقدومه، لأنه يمكن أن يحول إليه تحويل، يعني في الزمن السابق مثل الرجل سيأتي من بلد بعيد لا يمكنه أن يعطيه إلا إذا قابله، في وقتنا الحاضر لو كان في أقصى الدنيا يستطيع أن يحول إليه حواله مثلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب المنصوص عن الإمام أحمد اللزوم، وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة قبل ضيق وقته، ولم يكن ذلك بإذن الزوج، وهذا مشكل، إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية فهو كالعين، أشار إلى ذلك أبو العباس كالمعين صلى الله عليه، فهو كالمعين أشار إلى ذلك أبو العباس رضي الله عنه. نعم، أداء النذر والكفارة، النذر الأصل أنه يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فعلى هذا يكون أداؤه وفعله واجبا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأتى بالفاء الدالة على التعقيب، إلا إذا كان الوفاء بالنذر أو الكفارة يتضرر بذلك، فمثلا لو كان نذر أن يتصدق بمال وهذا المال لا يجتمع عنده جميعا بحيث أنه يأتيه شيئا فشيئا فأراد أن يخرجه شيئا فشيئا، وكذلك الكفارة لو كان عليه مثل كفارة يمين وليس عنده من المال إلا القليل وقال أنا أريد كلما تيسر أخرجت كفارة، فحينئذ لا حرج في ذلك. نعم، أما بالنسبة للزوجة إذا نذرت نذرا نذر صوم مثلا، فإن كان هذا النذر بإذن الزوج فلا إشكال أنه لا يجوز له منعها، وأما إذا كان النذر بغير إذن الزوج وتضرر الزوج بذلك فإنها في هذه الحال تكفر كفارة يمين، لأنها عاجزة شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحكمي، العجز الشرعي كالعجز الحكمي، فهمتم؟ يعني امرأة مثلا قالت لله علي نذر أن أصوم شهرا ولما أرادت الصوم عجزت مريضة أو كبيرة يسقط عنها الصوم حينئذ وتكفر كفارة يمين. أيضا لو كانت قادرة على الصوم لكن زوجها يمنعها يقول لا أسمح لك أن تصومي، ففي هذه الحال نقول هي عاجزة حسا أو شرعا. شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي، وحينئذ تعدل إلى الكفارة. كفارة يمين، كفر كفارة يمين. النذر كل من نذر نذرا ثم عجز عنه فإنه يكفر كفارة يمين وينحل نذره. وهذا قد يحصل، تجد بعض النساء تقول لله علي نذر إن حصل كذا وكذا أن أصوم كل شهر 10 أيام، كل شهرين 3 أيام، تصوم سنة سنتين ثلاث ثم تعجز عن ذلك لكبرها أو مرضها. وهذا من آفات النذر، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية وسلامة من ثم يعجز. حينئذ إذا عجزت هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن نقول إنها تطعم بدلا عن الصيام، لأن الله تعالى جعل الإطعام عدينا للصيام في أول الأمر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. واحتمال آخر أن تكفر كفارة يمين. فهمتم؟ هذه مسألة مهمة يعني تكثر، وهي أن من نذر نذرا وعجز عنه، ومن أمثلته الصيام مثلا، فهل إذا نذر نذر صيام وعجز هل يقال في هذه الحال إنه لما تعذر الأصل يرجع إلى البدل، لأن الصيام له بدل وهو الإطعام، أو أنه يكفر كفارة يمين؟ الجواب الثاني أقرب، ووجه ذلك أن أحكام النذر أحكام اليمين، يعني النذر في غالب أحكامه حكم وحكم اليمين. ولذلك لما ذكرنا أقسام النذر فيما سبق، النذر المطلق، نذر اللجاج والغضب، النذر المباح، النذر المكروه، النذر المعصية، كلها حكم وحكم ماذا؟ حكم وحكم اليمين، فهو أقرب إلى اليمين من الواجب بأصل الشرع. فعلى هذا تكفر كفارة يمين وينحل نذرها. مفهوم هذا؟ إيه؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أداء الحج والعمرة، والمنصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو المذهب عند الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى وجها أنه على التراخي، وذكر ابن حامد الرواية وذكره ابن حامد رواية، زاد أبو البركات. طيب، وهذا أيضا أداء الحج والعمرة دلت النصوص على الفورية، تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عمر رضي الله عنه: من وجد ساعة فلم يحج، كتب إلى الأمصار أن من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأصل في الحج الفورية. فإذا قال قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج 9 سنين ولم يحج إلا 10، وهذا يعكر على القول بالفورية، فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى 10 لأسباب، منها أولا قدوم الوفود الذين وفدوا في تلك السنة، فرأى أن من المصلحة أن يبقى في تعليمهم وإرشادهم، ومنها أيضا أنه علم أن المشركين سيحجون تلك السنة فأراد أن تتمحض الحجة للمسلمين، ولهذا أمر مناديا أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. ومنها ما ذكره بعضهم أنه في آخر شهر ذي الحجة، ولكن هذا يؤكد عليه أنه أمر على المسلمين من أبا بكر.